يا أبت لا تعبد الشيطان يا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان حفيا وأعتزلكم وما تدعون من وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي فَلَمَّ اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا واذكر في الكتاب إسماعيل واذكروا في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا الوعد كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا قل في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم ولا يظلمون يشيا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا أيها الإخوة والأخوات، كنا مع مجموعة من التلاوات النادرة لعدد من مشاهير القراء.